لا لانه وكلنا عم ناخذ ضونا منك. دارين عم الشمس بمزح، والشمس واحد يلقط علي ويقول لي لا اكيد. شيء حلو انه رواد حكي شيء بارك نجات. هلا نجات عم تشاركك فيه، عم تقول لك يا جويس اشكري رواد جدا، اشكر الرب لانه اعطاني جواب بواسطه رواد، كانه حكي رواد كان موجه لإلي، انه الرب بيقول لي استمري نجات. طول النهار كنت عم فكر واعطاني جواب. شكرا حبيبي، ثانك يو كثير يا نجات لانك شاركتي بهيدا الشيء. واخر وحده من جوي ماجدي بتقول هاي يا احلى ثلاثي جويس ورواد وجيمي، ربنا يبارككم ويستخدمكم اكثر لمجده. بحبكم، ثانك يو كثير يا دارين. اكيد في بعد اذا في وقت نرجع نقراهم، لكن انا هالمره انا رح اطيش حالي عن قريت الايميلات ورح اخذ اتصال. هلو، مساء الخير. هلو شانت من العراق، هو زلمه واكيد شانت. هلو، مساء الخير يا شانت. هلو، مرحبا. مساء الخير، مساء النور، كيفك انت؟ ما نشكر الرب يسوع، نشكر الرب. امين. مساء الخير، مساء النور. نحن نشكر الرب. شانت، ها اول مره بتتصل. احس بانه هذا اليوم المسج بانه يمس حياتي كثير، لانه الرب غيرني تغيير جذري. لأنه أنا كنت عايش خارج القطر، خارج العراق، وظهر لي الرب يسوع له كل المجد اللي هو الآن أبي السماوي، وغيرني تغيير. ظهر لي ثلاث مرات في حلم. مع الألم أنا كنت في إناء، عبارة عن الإناء يحتوي لي عبارة عن إناء وسخ في كل حياتي، والرب مد إيده إلي ومسح هذا الغبار وهذه الوساخة من حياتي. والآن أنا مؤمن برب المجد، أمين، اللي فدى وسفك دمه من أجلي على خشبة الصليب. وأنا أطلب منه دائما وأفتح إيدي إلى بأن أكون خادم صالح لأبي السماوي، أجالس في عرش المجد. أمين. واو، أوف، شو حلو، كتير حلو، شغل شغف عم يحكي فيه، اختبار كتير حلو. واو، الرب يباركك يا شانت، ونحن كتير بنحب نسمع أكثر عنك. أنا أكيد إنه عندك كتير اختبارات بتحب تشاركها معنا، أكيد. وما تنسى في electv@7.com هو الإيميل إذا شي مرة حبيت تشارك كتابيا. وهو سيكور